أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى هنا انتهينا من إقامة بعض الأدلة العقلية على أن الإنسان حقيقته لا تتقوم بأمر مادي، وإنما حقيقته شيء من ما وراء المادة ومن نشأة غير نشأة المادة. وهذا ليس معناه أنه لا يوجد فيه مادة، بل توجد فيه مادة ولكنه ليست حقيقته متقومة بالمادة. وبعبارة أخرى، نحن لا نريد أن نقول بأن الإنسان لا يوجد فيه أي حيثية مادية، وإنما نريد أن نقول أن المادية فيه تعبر عن مرتبة من مراتب وجوده، وهذه المرتبة ليست أيضا مرتبة مقومة لهويته وذاته، بل هي مرتبة يحتاجها أو تحتاجها النفس في مرحلة من مراحل تكاملها ثم تتجاوزها ولا تحتاج إليها. كالقشر، فإن القشر في مرحلة من مراحل نمو الثمرة، القشر أمر ضروري لها إلى أن تصل إلى مرتبة معينة تلك الثمرة، فإن القشرة تكون زائدة لا حاجة إليها. النفس الإنسانية أولا ليست هي شيء في قبال البدن والجسم حتى يكون الإنسان مركبا من أمرين، مادة وروح. لا، النفس الإنسانية حقيقة واحدة، هذه الحقيقة الواحدة مرتبة من مراتب وجودها هو الحاجة إلى المادة للاستكمال. طبعا للاستكمال في هذه النشأة تحتاج إلى المادة، وإلا فهي مستكملة في نشآت أخرى بلا حاجة إلى المادة. فهي مستكملة في نشأة البرزخ ولا حاجة لها إلى المادة، وهي تتكمل أيضا في النشأة الأخرى ولا حاجة لها إلى المادة. والبراهين التي أشرنا إليها لا تريد أن تقول لنا بأنه توجد حقيقتان إحداهما غير الأخرى وحصل بينهما تركيب صناعي، بل هذا لا يتم إلا على مباني الحكمة المتعالية من أصالة الوجود، وأن الوجود مع أنه واحد ولكنه له مراتب متعددة. هذا الوجود الإنساني أيضا كذلك وجود واحد ولكنه له مراتب متعددة، ولا يبدأ من الفوق إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل، بل بالعكس كما أثبتت الحركة الجوهرية أنه يبدأ من الأسفل إلى الفوق. هذا في قوس النزول، في قوس الصعود. نعم، في قوس النزول هو هكذا، وهو أنه يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، أما يبدأ مباشرة حركة معاكسة من الأسفل الوجودي إلى الأعلى الوجودي. وما دليلنا على ذلك؟ اتضح لكم من هذه البراهين التي ذكرت هنا ما عدا البرهان الثامن أن محور هذه الأدلة هو العلم، هو الإدراك. يعني نحن عندما نستقرأ جميع هذه الأدلة العشرة ما عدا البرهان الثامن الذي كان يريد أن يقول بأن نفس الإنسانية لا ماهية له وما لا ماهية له، لا مادة له، وكان فيه تأمل أيضا هذا البرهان أما البراهين التسعة الباقية فكلها كانت تدور حول محور العلم ومحور الإدراك، فمحور العلم ومحور الإدراك هو الذي يفتح للإنسان نافذة على الغيب، نافذة على الملكوت، نافذة على باطن هذا العالم. وعلى هذا الأساس تجد أن الحكمة المتعالية حاولت أن تقف عند هذه النقطة الأساسية وتؤكد عليها وتنتهي إلى أن أي نوع من أنواع الإدراك، سواء كان حسيا، سواء كان خياليا، سواء كان وهميا، سواء كان عقليا، أي مرتبة من مراتب الإدراك، فإن الحكمة المتعالية تعتقد أنها مجردة عن المادة. وهذه هي المعقولة المعروفة عن مدرسة الحكمة المتعالية، من أن العلم يساوق التجرد، وأن التجرد وأن العلم لا يكون إلا مجردا. نعم، حيث أن العلم وجود، وحيث أن الوجود له مراتب متعددة مشككة، كذلك التجرد أيضا يكون له ماذا؟ يكون له مراتب متعددة. يعني عندما نقول تجرد لا يأتي إلى ذهنك أن التجرد أمر متواضي، لا، كل أحكام الوجود كما ذكرنا في محله هي تابعة للوجود، وحيث أن الوجود مشكك فالأحكام التي للوجود لأنها مساوقة له فهي أيضا ماذا؟ مشككة. عندما نقول أن الوجود بسيط فالبساطة مشككة، عندما نقول أن الوجود واحد فالوحدة مشككة، عندما نقول أن الوجود واجب إن الوجود كاشف الوجوب جاء الوجوب مشكك، عندما نقول أن الوجود مجرد التجرد أيضا مشكك، وهكذا، لأن أحكام الوجود ليست أمورا طارية على الوجود حتى تكون لها أحكام غير الوجود، بل أحكام الوجود كما ذكرنا هي مساوقة للوجود، ومع مساوقتها بعد لا معنى لاختلاف الأحكام بين الموضوع وبين المحمول، وهذا أمر واضح. إذن عندما نقول أن العلم يساوق التجرد وأن العلم سنخ من الوجود، إذن العلم مشكك والتجرد أيضا ماذا؟ مشكك. فمن العلم ما هو لا متناهي وجوهر بل فوق الجوهرية وغني بالذات، ومن العلم ما هو مجرد تجرد عقلاني، ومن العلم ما هو مجرد تجرد برزخي، وهكذا كل مراتب الوجود التي نذكرها للوجود نقولها ماذا؟ للعلم، وبتبع ذلك نقولها ماذا؟ للتجرد. ومن هنا تجد أن الأعلام أيضا ذكروا أن المجرد إما خيالي إما عقلاني إما ما فوق العقلاني ونحو ذلك. فهذه كلها أصولها الموضوعة ومبانيها العقلية تكمن في تلك الأربعة مباني التي حققتها مدرسة الحكمة المتعالية: أصالة الوجود، تشكيك الوجود، الحركة الجوهرية، اتحاد العاقل والمعقول. هذه أهم المباني التي اعتمدت عليها الحكمة المتعالية لتحقيق كل المنظومة العقائدية على مختلف المستويات. مستويات تجد بأن هذه المسائل لها نفوذ ولها هيمنة عليها جميعا، ومنها هذه المسألة التي نحن بصدد إثباتها، وهي أن الإنسان حيثية وراء حيثية المادة والطبيعة، وبتعبير القرآن الكريم: ثم أنشأناه خلقا آخر، أساسا من نشأة أخرى من عالم آخر فله قوانين. ولكن لا يتبادر إلى ذهنكم أنه عندما نقول من نشأة أخرى يعني في عرض هذه النشأة، وهذا هو الذي يقع الإنسان عادة فيه ويتوهم عندما نقول تلك النشأة قبل هذه النشأة أو عالم البرزخ بعد هذه النشأة، دائما الذهن لأنسه بالمحسوس مباشرة ينتقل إلى القبلية الزمانية وإلى البعدية ماذا؟ الزمانية. ومن أهم خصائص الوجودات المجردة عندما تنسب إلى الوجودات المادية أنه لا هي قبلها زمانا ولا هي بعدها زمانا، بل هي محيطة بها وجودا، ومع الإحاطة بها وجودا بعد لا معنى لأن تكون قبلها أو بعدها، بل قبلها موجودة وبعدها موجودة ومعها أيضا موجودة. فالنفس الإنسانية عندما نقول مجردة، بقائل أن يقول إذا صارت مجردة هذا تجردها يأتي بعد المادة، لأنه بالحركة الجوهرية جسمانية الحدوث روحانية البقاء، يعني تجردها متى يأتي؟ ها؟ تجردها يأتي بعد المادة. خب كيف يمكن أن تكون محيطة بالمادة؟ هذا رجعت إلى أنه تصورت أن التجرد بعديته يعني روحانية البقاء للمادة للجسم للنفس، يعني ماذا؟ يعني بعدية مكانية أو زمانية، وليس الأمر كذلك. الموجود المجرد إذا صار مجردا فهو يحيط بالموجود المادي، فمو فقط يحيط به بل يقوم وجوده، يدبر أمره ونحو ذلك. ومن هنا ذكر الأعلام قدس الله أسرارهم من أنه نحن عندما نقول قوس النزول التجرد قبل المادة وقوس الصعود، التفتوا لها النقطة الأساسية لأنه تعد من مفاتيح فهم كثير من الأخبار، أن قوس النزول التجرد قبل المادة وأن قوس الصعود التجرد بعد المادة. هذا إذا نسبنا أنفسنا كماديين إليها فنقول قبل وبعد، وإلا هذا المجرد القوس الصعودي مع المجرد القوس النزولي عندما يكونان مجرد في مرتبة واحدة لو في مرتبتين، ها؟ هذا الذي صار مجردا يعني صار في أي رتبتين؟ صار وجودا مجرد، وجود المجرد ما هو نسبته إلى المادة؟ ها؟ نسبة الإحاطة قبل قليل قلنا، ونسبة الإحاطة بعد يتحمل القبلية الزمانية أو لا يتحمل البعدية الزمانية. فنفس الموجود الذي يكون قبلا هو يكون بعدا، هو ماذا؟ يكون قبلا. النقطة هو تصورها مشكل جدا، ولكنه كثير من الأخبار تتكلم بلغة قبل وبعد، وأنت عندما تنظر إليها تجد خذ هذه الروايات تتكلم عما سيصير إليه الإنسان، ولكنه تتكلم عما قبل وجود ماذا؟ قبل وجود الإنسان. كيف التوفيق بينه؟ يعني نحن نعتقد بأن الإنسان سوف يدخل الجنة، سوف يدخل النار، فالجنة والنار بعد ماذا؟ بعد وجود زيد الذي سيأتي ماذا؟ بعد 1000 سنة. خب ما معنى أن رسول الله في ليلة المعراج يرى زيدا في النار أو في الجنة؟ كيف التوفيق بين هذين الأمر؟ هذا ناشئ من ماذا؟ ناشئ نتصور أنه في الجنة أو النار بعد العمل، هيا بعدية، بعدية زمانية. خب بعد زيد ما جاء، وبعده الزماني أيضا ماذا؟ ما جاء. إذن لا معنى لأن يرى رسول الله في ليلة المعراج ماذا؟ المعدوم، المعدوم له وجود حتى يراه رسول الله. هذا بالنسبة إلي بعد، أما بالنسبة إلى منظومة الوجود بعد أو موجود بالفعل؟ ما أدري، ها قدرت أوصل النكتة إلى ذهن الإخوة؟ لو ما قدرت أنا، لأنه الآن هذه لأنه بحث النفس وتجرد النفس، لا تصور هي قضية بأنه هسه ذولاك يقولون مادية إحنا نقول ماذا؟ مجردة وانتهت. هذه تعبير الحكيم السبزواري لأن معرفة تجرد النفس من المهمات لا تصورون هسف الجملة الشعرية آخر المطاف الحكيم السبزواري عجب يقول هذه، لا، هذه مفتاح كثير من المعارف الإلهية يتوقف على هذا. أنتم تجدون في كثير من الروايات أن الإنسان قبل أن يأتي إلى هذه الدنيا الملائكة يعلمون، الله يعلم، خصوصا العلم الإلهي. العلم الإلهي هو مو بعد علم حصولي، حتى الله سبحانه وتعالى عند شنو؟ عند الصورة من الشيء، عند ماذا؟ وجود الشيء، وهذا الوجود بعد متحقق لو معدوم. ها؟ زيد الذي يأتي بعد 1000 سنة موجود لو معدوم الآن. ها؟ لعد شون الله يعلم به علما حضوريا؟ في مقام الفعل لم يعلم به، لا في مقام الذات. في مقام الذات علمه بسيط الحقيقة. هسه هذا إذا هسه ما عدنا شغل بها، رسول الله في ليلة المعراج قال له جبرائيل هؤلاء أصناف من أمتك. هسه لعلهم بعد 1000 سنة ما جايين، لعلهم بعد 10,000 سنة همات ماذا؟ لا يأتون. ما معنى احنا نأتي في بحث المعراج ماذا نقول؟ نقول هذه وجوداتها المثالية، وجوداتها المثالية في قوس النزول، لو وجوداتها المثالية في قوس الصعود أي منهما؟ ها؟ محال أن يكون وجودها المثالي في قوس النزول، لأنه في وجودها المثالي قوس النزول بعد انقسام إلى الشقاوة والسعادة ما صاير. في قوس الصعود احنا يصير عندنا ماذا؟ انقسام إلى الشقاء والسعادة. لعد ماذا رأى رسول الله في الجنة وفي النار؟ أساسا جنة ونار أكو بناء على تجسم الأعمال لو ما أكو. ها؟ ما يصير هي مباني لو احنا نعتقد بها لو ما نعتقد بها. إذن التفتوا لها النقطة، هذه القبلية لقوس النزول والبعدية لقوس الصعود لا يتبادر إلى ذهنكم هذه قبلية وبعدية زمانية، لأنه إذا كان كلاهما مادي، بل هذا قوس النزول يكون ماديا فقبل الزمان، وقوس الصعود يكون أيضا ماديا فماذا؟ فبعد هذا الزمان. عند ذلك نستطيع أن نتصور هذا شيء وذاك ماذا؟ شيء آخر. أما إذا فرضنا أنه في قوس النزول والصعود كلاهما مجرد عن المادة، وقانون المجرد أنه محيط بالمادة، فبمجرد أن يصل الموجود المادي بحركته التجردية إلى عالم التجرد فكأنه وصل إلى ما نزل منه، فيكون في نفس رتبته محيطا ماذا؟ بهذا العالم. فالذي يقف على باطن هذا العالم حتى لو لم يوجد المادي بعد، فهو ذاك الباطن في رتبته موجود أو ليس بموجود؟ موجود. ومنه تنحل ليلة المعراج، ومنه تنحل أخبار الطينة وغير أخبار الطينة. هذا وجه آخر غير الوجه الذي نحن ذكرناه في مبحث العدل الإلهي لتصوير أخبار الطينة. هذا وجه بتعبير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان عندما يأتي إلى أخبار الطينة، يقول هذا وجه يحتاج إلى لطف قريحة. هذا كل واحد لا يستطيع أن يتصور ماذا نريد أن نقول، وتصوره لعله متعثر إن لم نقل متعذر. لماذا؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يتصور أن البعد يكون هو القبل. لماذا؟ باعتبار أنه مؤنوس بالمادة، فالبعد والقبل عنده ماذا؟ متقابلان. ومع فرض التقابل، لأنه القبل والبعد الزماني متقابل، ومع فرض التقابل لا يمكن أن يكون البعد هو ماذا؟ هو القبل، مع أن الله سبحانه وتعالى نجده هو الأول هو الآخر. كيف يمكن الأولية والآخرية متقابلان لو مو متقابلان؟ ها؟ من الواضح كل موجود غيره أول وليس بآخر، وآخر وليس بأول إلا هو. كيف صار أول وآخر مع أن الأولية والآخرية ماذا؟ من المفاهيم المتقابلة. الجواب قالوا أول وآخر لنا، أنا الذي بدأت منه أرجع إليه، وإلا بالنسبة إليه سبحانه وتعالى لا أول له ولا آخر له، لا قبل له ولا بعد له، ولكن أنا باعتبار أني مادي لي قبل ولي ماذا؟ ولي بعد. عالم التجرد أيضا بالنسبة لي الذي أعيش في مقطع الزمان له إلي قوس النزول وله إلي ماذا؟ قوس الصعود. أما بالنسبة إلى هذه المنظومة الوجودية، هذا الموجود المجرد هم قبل وبعد، أو لا يوجد فيه قبل وبعد. إذن القبلية والبعدية في قوس النزول تكون نسبية بالنسبة لنا، أما بالنسبة إلى الموجود في عالم الإمكان فهو ماذا؟ ها؟ فهو لا قبل ولا بعد. أضرب لك مثال حتى لعلي أستطيع أقرب المطلب إلى ذهنك. شوفوا الآن هذا الشيء له مكان أو ليس له مكان؟ ها؟ له مكان. هذا الشيء له مكان، أنت لك مكان، أنا لي مكان، هاي الكرة الأرضية لها مكان، المنظومة الشمسية لها مكان. اصعد اصعد اصعد. خب عالم المادة أين مكانه؟ لها مكان أو ليس لها مكان؟ عالم المادة لها مكان؟ بلي، الهواء المحيط بها، جزاك الله، الهواء المحيط بها أين مكانه؟ بلي، يعني شنو؟ أقول هذا مكانه هنا، تمام؟ كل عالم المادة مكانه أين؟ ها؟ وذاك المستقر فيه له مكان أو ليس له مكان؟ هاي امتحنوا معلوماتكم في البداية والنهاية. أقول انتزعنا من المادة، عالم المادة وين مكان؟ دي مكان لو ما دي مكان بعد؟ ها؟ شلون؟ هذول اللي قارين النهاية خلي يجاوبوني، باعتباره ما قارين النهاية شيء صعب يجاوب. شوفوا هذا قلنا له مكان، تمام؟ وأنت لك مكان، مكاننا وين؟ هنا أنا اللي جالس به، هذا إلى مكان في هذا الصالون، هذا الصالون مكانه وين؟ في هالمكان، هذا المكان مكانه في قوم، قوم مكانها في كذا، إلى أن وين نوصل؟ إلى كل عالم المادة، عالم المادة بي مكان أو ما بي مكان بعد؟ الجواب صريحا ذكرنا مولانا أنه هذا الشيء له زمان وله مكان. أما الزمان له زمان بعد؟ أما المكان له مكان بعد؟ محال، وإلا يتسلسل لا إلى نهاية، لأن كل ما فرضته مكانا له فيحتاج إلى ماذا؟ إلى مكان، ولا تقف السلسلة عند حد. فإذا التفتوا جيدا، شوفوا إذا نسبت بعض الموجودات إلى بعض فهو ماذا؟ مكاني. أما إذا نسبت كل عالم الإمكان فهو مكاني أو ليس له مكان؟ ليس له مكان. إذا نسبت قوس النزول إلينا، قوس النزول والصعود إلينا، فله ماذا؟ قبل وبعد. أما إذا نسبته إلى نفسه بعد لا قبلية ولا بعدية، فليس في قوس النزول. ما أدري اقترب المطلب شوية إلى الذهن يولا. إذن الشيء قد يكون قبلا وبعد، هذا إنما ذكرت هذا البحث باعتبار حتى بعض الطلبة اللي يقولوا سيدنا هذا اللي يخذ هذا نفسه منه. مولانا بحوث النفس في الفلسفة هو أعمق مما تتصوره، لكن احنا ضعف الطالب والمطلب، احنا ما نقدر كل اللي لابد نقوله هنا لا نقوله. ولكن هاليوم كان صار بناء يعني شوي أتكلم عن بحث النفس وأن هذا التجرد شنو آثاره. وإحنا تصور في البحث أساسا أركب معركة أكو بين الطبيعيين، بين المتكلمين وبين منه وبين المادي، بين المتكلمين وبين الفلاسفة. الفلاسفة يقولون مجرد، المتكلمين يقولون ماذا؟ هسه واحد يطلع لنا هماتين من القبر، لأنه إذا صار حي إحنا صار عندنا مشكلة، واحد يطلع من القبر يقول هسه مولانا صارت النفس مجردة لو صارت مادية هي الدنيا تخرب، يعني إذا قلنا مادية مثل كان يقولونها، يقولونها صارت أصالة الوجود وصارت أصالة المائية، إذا صارت أصالة الوجود هالشكل ناكل، إذا صارت أصالة المائية هالشكل ناكل. فبس هسه قلنا بأصالة المائية، قلنا بأصالة الوجود هالشكل نعيش وناكل، على تخافصين نفسكم 20 سنة أصالة وجود وأصالة مائية. بحث التجرد مولانا إذا لم يتضح فكثير من المسائل لا تتضح. واحدة منها أنت اللي يوميا هذه أنت تعيش معك وتعيش معها ليلة المعراج وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما نزل من تلك الليلة إلا وهو عالم بما كان وبما هو كائن وبما سيكون إلى قيام الساعة، بل مو قيام الساعة بل ما بعد الساعة أيضا. خب هسه كان وكائن، افتهمنا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى وجوداتها في قوس النزول وفي قوس الصعود. هذني اللي ليس لها وجود إلا في قوس الصعود وبعدها لم تأتي ولم تتحقق، كيف رآها إلا أن جنابك تقول أن علمه تعلق بالمعدوم. ما أزيه مثل العلم بالمعدوم علم أو ليس بعلم، هسه تصويره بعد لكم. إذن مسائل تجرد الناس محورها هما اتضح لكم العلم، هذه مسألة. المسألة الأخرى التي لا بد أن نشير إليها كضابطة كلية، وهذا نحن ما مشينا عليه في أبحاثنا الكلامية وإن لم نشر إليه في أبحاثنا الفلسفية، أنه العقل صحيح هو الأساس. أولا في المقدمة لا بد أن يعلم أن العقل لا يقع في قبال الدين، يقع في قبال النقل. كثير من الجهلاء يتصورون عندما نقول عقل يعني نريد ماذا؟ ما يقابل الدين. لا، عندما نقول دليل عقلي الذي يقابله مو الدليل الديني، يقابله الدليل النقلي. أما الدين فهو لا يعقل أن يكون في قبال العقل لأنه أساسه العقل، فإذا أراد أن يقع في قباله يعني له أساس غير أساس ماذا؟ أساس العقل، مع أنه لولا العقل لما كان هناك إله حتى يثبت أن له رسول وله رسالة وله معجزة وله إلى آخره. فإذن العقل والدين ليسا متقابلين، بل الدين يقوم على أساس العقل. نعم، العقل والنقل ماذا؟ يتقابلان. فعندنا دليل عقلي على إثبات شيء وعندنا دليل نقلي على إثبات شيء. إلى هنا احنا أثبتنا تجرد النفس من خلال الدليل العقلي. خب يوجد عندنا دليل نقلي أو لا يوجد، وما هي الضرورة إليه؟ نحن في أبحاث علم الكلام أشرنا إلى هذه الضابطة، قلنا بأننا عندما ننتهي إلى نتيجة من خلال الدليل العقلي نبحث عن شواهد في الأدلة النقلية لنرى بأن العقل عندما سار في هذا الطريق كان مصيبا أو كان مخطئا، لا لأننا نريد أن نخطئ الدليل العقلي من خلال الدليل النقلي فنجعل الدليل النقلي ماذا هو المحور. لا، نريد أن نستضيء بنور النقل لنرى يقول أنك مشيت صحيح أو يقول لا مشيك فيه خلل، فأنا أرجع إلى أدلتي لأراجعها من جديد، أرى يوجد فيها خلل أو لا يوجد فيها خلل. وضربنا مثال لذلك، قلنا إذا نحن أقمنا 100 دليل على أن الوجود أصيل ووصلنا بخدمة الإمام المعصوم قلنا له سيدي الوجود أصيل أم الماهية؟ قال لا، الماهية أصيلة، الوجود ليس أصيلا. على الفرها أنا ماذا أقول؟ أقول الدليل النقلي مقدم على الدليل العقلي؟ محال. لماذا؟ لأن أساس هذا النقل هو منين جاي؟ ها؟ من العقل. ولكن كلام المعصوم يكون منبها لي إلى أن ما فرضته دليل عقلي ليس إلا هو جهل مركب، فأنت ارجع إلى أدلتك لتراجعها من جديد لتحقق فيها من جديد أنها علم أو جهل مركب. ما أدري واضح ولا؟ فلا نريد أن نجعل المحور الدليل النقلي حتى نكون من المحدثين، لا، المحور هو ماذا؟ هو الدليل العقلي. ولكن بالاستضاءة بنور الواحي بنور الناقل، لأن هؤلاء واقفون على الحقائق، القرآن والرواية تبين لنا الحقائق على ما هي عليه في الواقع ونفس الأمر. فهنا عندما تجد في المقام الآخر سوف نتكلم في الأدلة النقلية لإثبات تجرد النفس الناطقة، لنبين أن ما انتهينا إليه في الدليل العقلي هو دليل ماذا؟ هو دليل كاشف عن الواقع وليس جهلا مركبا. فهذه الأدلة توصلنا إلى أن ما قلناه في الدليل العقلي ماذا؟ كنا على الطريق المستقيم ولم نكن منحرفين يمينا أو يسارا. هذا من قبيل أنك بالدليل العقلي تصل أن الله ليس بجسم وهذا ليس بعزيز وليس فيه مؤونة، الدليل العقلي يثبت هذه الحقيقة. ولكن إذا جئت إلى القرآن ووجدت أن القرآن كله يثبت لك أن الله ماذا؟ جسم. هنا يحصل للإنسان ماذا؟ والقرآن المفروض أنه كلام الله وحي إلهي، وإن كان ظهور لا يثبت حجية، ليس مفيدا للقطع، ولكنه يجعل الإنسان ماذا؟ ها؟ مشككا في أن ذاك الذي عنده من الدليل علم أو جهل مركب، سيرجع إلى ما عنده. أما إذا وجد أن نور الوحي، أن القرآن، أن الرواية كلها بنفس الاتجاه توجه الإنسان، وهو أن الله ليس بجسم، أن الله لا تدركه الأبصار، أن الله ليس كمثله شيء، هنا تطمئن النفس، تسكن النفس إلى ما انتهت إليها من أدلتها، هو علم أو جهل مركب، ها؟ هو علم وليس بجهل مركب. هذه القاعدة. فلهذا عندما ندخل في بعض الأدلة النقلية لسنا بصدد إثبات المبحث العقلي بدليل نقلي، وإنما لتأنيس ولتأييد الدليل العقلي بنور الوحي حتى تسكن النفس إلى أن ما انتهى إليه العقل ليس هو من مصادق الجهل المركب. الآن بعض الأدلة النقلية لإثبات أن النفس من ما وراء هذه النشأة. افترض في الرواية أو الآية لا يوجد بحث أنه مجرد أو ليس بمجرد. أساسا ليس من الصحيح تحميل القرآن أو السؤال من القرآن لماذا لم تتكلم بلغة الفلسفة أو بلغة ماذا؟ علم الكلام. خصوصا أن كثير من هذه الإصطلاحات استحدثت ما بعد القرآن والرواية. كيف نطالب القرآن أن يتكلم بلغة ماذا؟ ما بعده، يعني اللغة التي احنا سوف نضعها. لماذا لم يتكلم؟ قل لعل القرآن سأن تكلم بلغة المجرد، احنا هم كنا نضع ماذا؟ لفظا آخر، كنا نطالب القرآن بشيء آخر. إذن للقرآن إصطلاحاته، ألفاظه، مفاهيمه. والبعض يشكل هذا الإشكال، يقول هذه المشكلة اللي انتو طارحيها، وكان اجت 10 روايات ان الوجود اصيل وانتهت القضية. يقول بابا هذه اصالة واعتبار، هذه من الاصطلاحات التي وضعها الفلاسفة، لا معنى لان الشارع يكون محكوما بها. من قبيل الخاص والعام، من قبيل انقلاب النسبة، من قبيل المعنى الحرفي، من قبيل الأصول العملية، من قبيل الإمارات الشرعية. الشارع لم يتكلم، ولكن الأصولي لحاجته إجا واصطلح على بعض تلك المفاهيم والمضامين بإصطلاحات معينة. أما الأدلة النقلية، الأدلة النقلية هنا صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثامن صفحة 303 يشير إلى هذه الحقيقة. يقول: فلنذكر أدلة سمعية لهذا المطلب حتى يعلم أن الشرع والعقل متطابقان في هذه المسألة كما في سائر الحكميات. هنا هاي العبارة المعروفة المشهورة: وحاش الشريعة الحقة الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادفة ومصادمة للمعارف اليقينية الضرورية، وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. وتبا لفلسفة. فإذا وجدتم بالقطع واليقين أن هناك فلسفة وقفت أمام الدين، وقفت أمام القرآن والرواية، فتبا لتلك الفلسفة وهذه من العبارات المعروفة لصدر المتألهين، وهذا ما نحن أشرنا عليه في ذاك الكتاب الذي كتبناه عن المدارس الخمس. هذا هو الفرق الأساسي بين مدرسة الحكمة المتعالية ومدرسة المشائين. مدرسة المشائين ترى أن العقل هو الحاكم الأول والأخير، ولكن صدر المتألهين لا يرى ذلك، يرى العقل ولكن بالاستضاءة بنور الوحي كتابا وعترا. على أي نحو، الأدلة كثيرة في ذلك، ولكنه بعضها نشير إليها. منها قوله تعالى: ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. طبعا هنا نقول أولا بقرينة قوله من روحي بضميمة قوله كل يعمل على شاكلته، أن هذا الموجود سنخ موجود يسانخ الوجود الإلهي، لأنه كل يعمل على شاكلته. هذه نكتة، يعني هذه نضمها إليها. ثم نضم إليها أنه لو كانت من سنخ الطين، خب لماذا أنه لا يستحق آدم السجود إلا بعد هذا المعنى؟ فلهذا تجد نحن في بحث آية الخلافة قلنا أن استحقاق آدم أو ذاك الخليفة للسجود لم يكن لحيثية الطين فيه، وإلا لو كانت هذه الحيثية الحق والإنصاف استدلال إبليس كان تاما، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أجاب المحققون أن حيثية السجود لآدم لم تكن حيثية مرتبطة بعالم الطين، وإلا لو كانت تلك الحيثية لثبتت الأفضلية، النار هي أفضل ماذا من النار، وإنما في آدم حيثية أخرى وراء حيثية الطين. هستسمها مجردا، سمها ما شئت، المهم آدمية آدم ليست طينا. فإذا كان الروح جسما وجسمانيا في النتيجة هو ماذا؟ طين. هذه الآيات تريد أن تقول في آدم حيثية وراء حيثية كونه ماذا؟ من الطين. فلهذا ذكرنا في محله القرآن الكريم توجد عنده قائمتان من الصفات بالنسبة إلى الإنسان، قائمة يمدح فيها الإنسان مدحا كبيرا، وقائمة يذم فيها الإنسان ذما، ولعله 50 وصف من الأوصاف المذمومة القرآن الكريم يشيرها للإنسان، من كونه ظلوم إلى كونه جهول إلى كونه أضل من الأنعام إلى كونه بخيل إلى كونه منوع إلى كونه عجول، ما شاء الله من الأوصاف ابحثوها. ثم من جهة أخرى تجد أنه يفضل ولقد كرمنا بني آدم، يأتي في قائمة ماذا؟ قائمة تكريم الإنسان، وأنه أفضل من الملائكة وأنه معلم الأسماء وأنه وأنه، هذه قائمة الكرامة وتلك قائمة الذم. أجاب المحققون قالوا لأن في الإنسان هاتين الحيثيتين، حيثية الطين ومنها استاقلتم إلى الأرض، وحيثية الروح الإلهية التي هي بعد ليست من هذه الحيثية، هي حيثية الكرامة عند الله سبحانه وتعالى. مجموع هذه الشواهد يحصل الإنسان على نتيجة من أن حيثية الروح في الإنسان غير حيثية ماذا؟ حيثية الطين فيه. ونحن هذا نريد، أستسميه مادة ومجرد أو سميه طين وروح؟ لا مشاحة في الاصطلاح، المهم هذا الإنسان سنخ وجود فيه هاتين الحيثيتان. أدلة الأخرى تأتي والحمد لله رب العالمين.